بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصيام والحج والأذان والجهاد ولون المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. لما بين المصنف رحمه الله أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مدتها 23 عاما وأنها منقسمة إلى قسمين: 13 عاما في مكة ثم انتقل بعدها إلى المدينة 10 سنوات، فطيلة فترته في مكة 10 سنوات منها فقط في التوحيد، وهذا يدلك على أهمية التوحيد. كان فقط ينذر قومه عن التوحيد عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، ومع هذه 10 المستمرة فرضت عليه الصلاة قبل الهجرة 3 سنوات، فكان يدعو إلى التوحيد وإقام الصلاة. ثم بعد في مكة طول هذه الفترة، يعني أكثر من نصف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي في التوحيد والصلاة، والصلاة أطولها. وإذا نظرت إلى 10 سنوات توحيد ثم بقية جميع الأحكام في المدينة الإسلام 10 سنوات، يتبين لك أهمية التوحيد، حيث أن بمفرده 10 سنوات في التوحيد، وهنا جميع الأحكام في 10 سنوات، بل زاد التوحيد مع الصلاة 3 سنوات. فكانت مدة بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد ودعوته إليه وتحذير أمته من الشرك أطول من مدة بقية الشرائع مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المدينة للتوحيد. فدل على أن مثل ما قال المقيم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها توحيد، وهو قبل أن يموت بخمس يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. وأول ما بعث كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدل على أن جميع دعوته توحيد، وما تفرع عن التوحيد في 10 سنوات بينه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: فلما استقر بالمدينة، يعني بعد الهجرة، أمر ببقية شرائع الإسلام. بعد أن أمر بالتوحيد والصلاة، أمر ببقية شرائع الإسلام مع التوحيد والصلاة، مثل الزكاة والصيام والحج. هذه لم تفرض وهي من أركان الإسلام إلا في مكة، إلا في المدينة بعد الهجرة. فيريد يبين لك المصنف رحمه الله أهمية التوحيد، فالزكاة والصيام والحج الذي يؤتى إليه من أصقاع المعمورة تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر المدينة، بل ما حج إلا في السنة الأخيرة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام. قال: والأذان، حتى الأذان ما شرع إلا في المدينة، والحج ما شرع إلا في المدينة، والجهاد ما شرع إلا في المدينة. فأول غزوة غزاها غزوة بدر في المدينة، هناك فاعفوا واصفحوا، يعني في المكة، حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. بعدها الذي هو ذروة سنام الإسلام ما أمر به إلا في المدينة. فإذا كانت هذه مهمات في الشريعة: أذان، جهاد، زكاة، صيام، ما أتت في التشريع إلا متأخرة، فيجب أن نعتني بالمتقدم مع اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المتقدم حتى نهاية بعثته، وهي التوحيد. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف الذي هو في صلاح المجتمع وفيه إلقاء الأمن عليه والسكينة وفيه نصح، ما أتى إلا في المدينة. قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام، مثل الإحسان للجار الأمر به، ومثل القول الحسن، ومثل قيام الليل ومثل النهي عن الكذب ومثل الأمر بالصدق وهكذا. جميع الأحكام ما أتت إلا والشرائع إلا بعد ذلك، الطلاق، أحكام النكاح، العدد والضمان والبيوع ونحو ذلك، كلها ما أتت إلا في المدينة. لذلك قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام العديدة التامة الشاملة الكاملة المحكمة التي وصف جميع ذلك الله عز وجل في آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال على في الذي أنزل عليه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أي أن هذا الدين وأساسه القرآن محكم عظيم متقن مبين ومفصل وظاهر وواضح، لم يبقى على من أتى بعدهم في زمن بعد زمن التنزيل سوى الاتباع. قال: ودينه باق حتى هو مات وهاجر، لأن قالوا بعد ذلك توفي صلوات الله، مكث على ذلك 10 سنوات في المدينة وبعدها توفي، يعني في السنة 11 للهجرة. قال: ودينه باق حتى هو توفي، لا تخشى، الدين باقي. وهذا من فضل الله عز وجل أن حرس دينه وحفظه ونشره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله بعباده، فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وجعل أثار تلك الرحمة التي أنزلها الله مستمرة بعد وفاة ذلك الموصوف بالرحمة. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلولا فضل الله عز وجل ثم منته ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا لا صلاة ولا زكاة ولا توحيد ولا بعد عن شرك، بل نكن نتخبط في الضلالة والعمياء والتيه، حتى والعياذ بالله يدخل الشخص من كان كذلك النار. فبعث الله عز وجل لنا هذا النبي والذي وصفه بأنه هاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فمن رحمته أن تلك الرحمة المهداة للخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بقي دينه كما هو، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حي بحفظ شريعته وانتشارها في الآفاق. فتجد من هو في شرق الأرض يقرأ سور وآيات القرآن مثل الذي يقرأها في الغرب، والشمال يقرأها مثل الجنوب، العجمي مثل العربي، الصغير مثل الكبير، الفقير مثل الغني، الشريف مثل الوضيع، وهذا من حفظ الله للدين. بل إن الدين مر على الأرض خوف وجوع ومرض وهلع وفرقة وحروب ونزاعات واضطرابات وتقلبات، ومع ذلك كان الدين غض جديد ما تغير ولم يأتيه شيء من التغير، فيصلي العبد كما كان مسلم بإذن الله يصلي، كأن تلك الظروف التي نالت وطالت أو عاصرت هذا الدين لم يمس الدين شيء من ذلك بحمد الله. فتقرأ الفاتحة والقرآن والصلاة والزكاة كأن الآن القرآن أنزل، وكأن تلك الأحوال لم تأتي على خلق قد مروا بها، وهذا من حفظ الله للدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذلك قال مصنف: ودينه باق من أراده يجده، فابحث عن هذا الدين وتمسك به. قبلك من الصحابة أمروا بتبليغ هذا الدين لمن بعدهم، ومن عاد إلى بلده توعده الله عز وجل بالنار. أنت لم يبقى لك سوى التسليم والاتباع ونشر هذا الدين كما نشروه. فلو أن من كان في عصر النبوة كتموا هذا الدين ما وصل إلينا، لكن الله حفظه ونشره وانتشر بالرجال بتوفيق الله عز وجل. ذلك قال: ودينه باق، دينه باق. وكان سائلا يقول: الدين الذي تقول ما هو دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك وهذا دينه في الكتاب والسنة، وأنا أجمله لك في كلمات يسيرة: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه. هذا دين مسلم. كل خير للعبد في دينه ودنياه هو الذي أمر به النبي، بل الذي جاء به الدين. وكل شر فيه ضرر على العبد في الدين والدنيا والآخرة نهاها عنه. هذا هو الدين. فهذا من عظم الحكم في الكلام. فإذا قال لك شخص ما هو دين الإسلام، تقول لا خير إلا أمر به الإسلام، ولا شر إلا حذر منه. ثم بين لك، وهو مقصود هذه الرسالة، ما هو الخير الذي دل الأمة عليه، وما هو الشر الذي حذرها منه. فكان سائلا يقول لك دينكم فيه كل خير أمر به، وفيه كل شر نهى عنه. مثل لي ما هو الخير الذي أمرتم به، وما هو الشر الذي حذرتم به. قال والخير الذي دل الأمة عليه، يعني دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، والذي حفظ الله عز وجل دينه وبقي كما كان، الخير التوحيد. هو التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه. الخير دل الأمة عليه التوحيد. لماذا كان توحيدا؟ أولا لأنه موافق لما في القرآن. لماذا كان خيرا؟ لماذا كان التوحيد خيرا؟ لأنه الموافق لما جاء في القرآن. الله أمر الخلق أن يوحدوا، إنني الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فهو جاء امتثال القرآن. وكان التوحيد خيرا لأن الله عز وجل هو المستحق له، فهذا من باب تعظيمك للتوحيد، من باب تعظيمك لله عز وجل، مستحق له. فأنت أعطيت ربك قدره وعظمته في شأنك، وهو الواجب. الأمر الثالث، كان خيرا لأن فيه سعادة لك في الدنيا، في طمأنينة، في راحة، في أنس. فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. كان هذا التوحيد خيرا لأنه في القبر فسحة وروضة من رياض الجنان. كان هذا التوحيد خيرا لأنك يوم القيامة تدخل جنات عدن، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وكان هذا التوحيد خيرا لأن الله هو الذي رضيه لعباده. قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، فتعيش في هذه الأرض بأمر الله يرضى، فتسعد فتقول الله يرضى عني هذا الفعل فأفعله. وهذا من أسباب محبة الله لعبده ونيل كل خير له: رزق، حياة، رزق، عافية، مال، ولد ونحو ذلك. كما قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كل ما يريد نعطيه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ما في أحسن من المتاع الموحد، من السعادة الداخلية والبركة في المال والبركة في الأولاد ونحو ذلك. وكان التوحيد خيرا عظيما لأنه فيه بعد وحذر من عدو الله الذي يأمرك بضده وهو إبليس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فقالوا الخير الذي يحبه الله ويرضى التوحيد. ثم بعد ذلك لما بين هو خير حب الله التوحيد، قال وجميع ما يحبه الله ويرضاه. وإن كان التوحيد يدخل في هذه الجملة، لكن أفرد التوحيد لهميته، فهو من عطف العام على الخاص. العام كل ما يحبه الله ويرضاه فيه التوحيد، لكن أفرد التوحيد قبل، مثل تنزل الملائكة والروح، يوم يقوم الروح والملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة. فالروح جبريل والملائكة عموم الملائكة، فجبريل من الملائكة، لكن عطف العام على الخاص. تشريفا للأول، وهنا التوحيد وجمع حبه الله ويرضاه عطف عام على الخاص، تشريفا للأمر الأول وهو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. كل ما يحبه الله ويرضاه الدين أتى به، ومن قواعد الشريعة كل أمر أمر الله به فهو يحبه ويرضاه. أمر بالصلاة، الله يحبها ويرضى العبد عنه، ويرضى عن العبد إذا فعلها. صلة الرحم الله يحبها لأنه أمر بها ويرضى عن العبد إذا فعلها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو يحبه، كل ما يأمر الله عز وجل به يحبه ويرضاه. ثم قال والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يحبه الله ويرضاه. الشر ضد الخير وهو معروف، كل ما فيه ضرر فهو شر. قال والشر الذي حذرها منه، يعني الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته الشرك، وهو شر، وهو أس الشر ورأس الشر ورأس الضلالة الشرك. وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك، أعظم من الزنا والعياذ بالله والربا وقطع الطريق والخمر، وأعظم من المخدرات، وأعظم من ترك الصلاة هو الشرك. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالشر اللي حذرها منه الشرك. لماذا كان شرا؟ أولا لأنه يضاد ما جاء في القرآن. الله يقول تعالى الله عما يشركون، وأن تقول لا أشرك بك والعياذ بالله المشرك. والله يقول سبحانه وتعالى عما يشركون، وذاك المشرك لا ينزه الله ولا يقدسه عن الشرك، فهو يضاد القرآن. الأمر الثاني فيه هضم للربوبية واستخفاف بها وعدم تعظيم قدر الرب عز وجل وعدم إفراده بالألوهية. فإذا جعلت مع الله آخر يعينه، فإذا جعلت مع الله آخر في تدبير الأمور وطلبها ونحو ذلك، ففيه استخفاف بالرب سبحانه. والله عز وجل قال نسوا الله فنسيهم، من لم يوحد الله ويعظمه، من لم يوحد الله ويعظمه فالله سبحانه ينساه لا شك. الأمر الثالث المشرك بعيد عن الله، وإذا بعد عن الله تأتيه الشرور وإن كثرت أمواله وأولاده، بل إن ما يعطاه من رزق هو نقمة عليه. قال سبحانه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالمال والولد أصبح عذابا عليهم بسبب شر، بسبب أس الشر وهو الشرك. وكان الشرك أعظم شيئا ضرره على الإنسان وعلى الأمة، لأنه في الدنيا يتخبط الشخص يكون ذليلا، والله عز وجل كرم الإنسان، كيف يكون مشرك ذليلا؟ لأنه يتابع التراب والعظام والرفات يدعوها من دون الله. بل وجد من يعبد البهائم، بل وجد من يعبد الحجارة والأصنام والأشجار. الله عز وجل يربأ بالإنسان أن يطأطئ رأسه، بل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأحسن صورة وأبهاها، والله لا يرضى له أن يذهب إلى العظام والمقابر ونحو ذلك يدعوها من دون الله. فكان الشرك شرا على الإنسان لأن فيه ذلة له، يتابع البشر والأموات في دعائه من دون الله عز وجل. وكان الشرك شر على الأمة والفرد لأنها يجلب لها الوبال. لماذا يجلب لها الوبال؟ لأنه هو سبب الفقر وسبب حلول العقوبات وسبب حلول المصائب وسبب سخط الله على العباد. قال عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قال الله وكذلك نجزي المفترين، كل من أشرك هذا جزاؤه، ذل وخضوع وعذاب. وقال سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر، ففي الدنيا نعذبه أي بالشرك. وقال سبحانه من يعمل سوءا يجز به، نجازيه على ما فعله. وشر ما يجازى عليه العبد وأعظم ذنب وهو الشرك بالله عز وجل. وكان الشرك شرا لأنه والعياذ بالله يتخطف الإنسان ويحيط به فيأخذ سمعه وقلبه ويجعل على قلبه غشاوة فلا يبصر. قال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ما لهم بصيرة، فتجد أقوالهم غير مسددة، وتجد أفعالهم غير موفقة، وتجد أموالهم غير مباركة بسبب الذنب العظيم الذي اقترفوه. وكان الشرك شرا عظيما على العبد وعلى الناس، لأن الشرك إذا وقع حتى مصيبته بالعقوبة تعم الجميع لعظم ذلك الإفك الذي افتري. قال عز وجل واتقوا فتنة إن عذابا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم الجميع بسبب وطأة وجرم وسيئة هذا الذنب الكبير وشؤمه. وكان هذا الشرك شرا على العبد والإنسان لأنه فيه مجاراة للشيطان، هذا الذي يسعى إليه الشيطان. لذلك ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، مجاراة له وخضوع له وذلة واتباع لما أمر به يعني الشيطان، وهو شر على العبد لأنه والعياذ بالله فقبر نار مدلهم عليه. قال عز وجل أدخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، في الدنيا في القبر والعياذ بالله العذاب، وفي الآخرة كما قال عز وجل عليهم نار مؤصدة يعني مطبقة عليهم، وقال في عمد ممددة يعني مثقون ومقيدون في أعمدة في النار لا يتجاوزونهم في النار، والنار والعياذ بالله تشتعل عليهم لا يموتون فيها ولا يحيون. لهذا كان الشرك شر كان الشرك شرا عظيما على العبد لأن عواقبه مشينة وقبيحة وسيئة وعذاب ومؤلم له ولمن حوله. لذلك الله يقول والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، فما يحل كافر في بلد أو مكان أو حي إلا ويلحق الشوم من حوله لأنه صاحب شوم والعياذ بالله. لذلك كان الشرك شر، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، بل وجميع الرسل حذروا أممهم منه. قال والشر الذي حذرها منها الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، كل ما يكره الله عز وجل ويبغضه مثل عقوق الوالدين قطيعة الرحم نهى عنه الدين، ويأباه يعني نهى عنه فهذا شر. فكل شر نهى عنه الدين وكل شر فيه ضرر أتى الدين بالنهي عنه، والدين الذي نهى عنه كل وجميع ما يكره الله ويأباه. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.